ونسأل هنا نعم. عن الأثر الذي روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن هذا الآية هي في الكفر، أو قوله أولئك الكافرون، قال هو الكفر بعينه أو مثل هذه المقالة أو كما ورد عنه رضي الله عنه. نعم. حديث الأثر الذي روي عن ابن مسعود يعتقدون بأنه كفر خارج عن الملة. لو قال ابن عباس في تفسير الآية أنه ليس هناك كفر ردة، هو أثبت الكفرين فقال كفر دون كفر، هذا صريح أنه يثبت كفر الردة وكفر عدم الردة. طيب، فإن صح، وأنا لا أذكر الآن، إن صح ذلك الأثر هل هم يصححونه؟ نعم. طيب، أعطينا التفسير ابن جرير. فإن كان ذلك الأثر عن ابن مسعود صحيحا كهذا، نقول لا اختلاف بين هذا وهذا، لأن ابن عباس لو قال في تفسير الآية إنما هو الكفر واحد فقط، أي كفر ليس كفر ملة، لكن هو ما قال هذا، قال كفران، كفر وكفر، كفر دون كفر. شوف الآية، يمكن 44، الله أعلم. ما أنزل الله فأولئك